تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في الحد والبرهان، ونذكر شرط الحد الحقيقي وشرط البرهان الحقيقي وأقسامهما على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم. وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا. فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول، فإن ذلك هو أول أصول الفقه، وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثامن من شرح كتاب المستصفى للإمام الغزالي. قبل أن نشرح هذا الكلام الذي افتتح به مقدمته المنطقية، لنعود إلى العبارة فيما قرئ آخر الدرس الفائت، وحيث قال: وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهائه وراء النار. البارحة كما علمتم كنا في آخر الوقت على استعجال، ففاتني أعلق على ما معنى وراء النهر. المقصود بالنهر هنا نهر جيحون، وهو الحد الفاصل ما بين خراسان وما وراء النهر. العلماء يسمون ما وراء النهر بعد خراسان. خراسان هي أفغانستان وبعضها من إيران كذلك، بل إن بعض أهل العلم يعود ما وراء العراق هو خراسان. فخراسان ليست من وراء النهر. ما وراء النهر هي، لا تنسى، بخارى نسبة للبخاري، النيسابور نسبة لمسلم، سجستان نسبة لأبي داود، ترمذ نسبة لترمذ، واليوم تسمى طشقند وغيرها. هذا المقصود بما وراء النهر. وعامة أهلها بدأوا، ودخل الإسلام على يد قتيبة بن مسلم القائد المشهور في زمن الدولة الأموية. وعامة أهلها إنما تفقهوا ونشأوا على مذهب الأحناف، كانوا حنفية ما وراء النهر. ثم دخل فيهم الشافعية، ويقال إن أول من أدخل مذهب الشافعية فيهم إنما هو أبو بكر القفال، سمي القفال، هذا نموذج هذا العالم، نموذج لطالب العلم المتأخر في الطلب، فإنه طلب العلم متأخرا على منوال العز بن عبد السلام، لأن السلام طلب العلم كبيرا وليس صغيرا، والقفال كذلك، وسمي بقفال لصناعة الأقفال. عمله هو عمل أبيه، كان يعمل هو بهذا، ثم تفرغ في العلم وكان شافعيا، فانتشر مذهب الشافعية. وعامة فقهاء الشافعية فيما وراء النهر محدثين، ونموذج لذلك هو أبي بكر البيهقي، الإمام البيهقي صاحب السنن وغيرها المشهور، الإمام الشافعي المشهور. وثم غلب مذهب الشافعية، وكان هناك بعض القرى والأقاليم فيها على مذهب الحنابلة وهم قلة، وكان هناك مذهب التشيع، هناك منتشر التشيع، وتحالف الحنفية والشافعية ضد الشيعة فهزموهم. ثم كما ذكر ابن قتيبة في اختلاف اللفظ أنه بعد كل انتصار لأهل السنة تأتي الفتنة، وكأن النموذج عمر رضي الله تعالى ثم عثمان قدر لهذه الأمة، كأنه نموذج. فابن قتيبة رحمه الله الذي يسميه ابن تيمية يقلن عن الآخرين بأنه خطيب أهل السنة، كما يسمى الجاحظ بخطيب المعتزلة، يقول في اختلاف اللفظ بأن فتنة اللفظية وقعت على أهل الملة من أهل السنة بعد أن انتصر أهل السنة في فتنة خلق القرآن، فدخلت مسألة اللفظية. وهذا شأن عادي، يعني على العلماء أن ينتظروا وأن يتوقعوا. المهم، فبعد أن انتصر الحنفية والشافعية في تحالفهم ضد الشيعة وحصروهم وطردوهم حتى أخرجوهم من وسط المدن، فتقاتل الحنفية والشيعية والشافعية، وكانت النصرة للشافعية، فانحصر الحنفية هناك. واضح؟ فالمقصود لما يقول ما وراء النهر هو، ولهذا ما وراء النهر نماذج من أهل العلم على رسم البخاري، يكفي أن يقول أن هذه المنطقة قد أخرجت البخاري وأخرجت مسلم وأخرجت أبا داود وأخرجت الترمذي وهكذا، أخرجت علماء أفذاذ كبار الدارمي صاحب المسند ليس السنن صاحب المسند، فأخرجت وكذلك الدارمي بالنسبة للدارم، فأخرجت الكثير من العلماء. فأردت أن ننبه إلى ما معنى وراء النهر، والمقصود بأبي زيد ما ذكرناه هو أبو زيد الدبوسي، وكتابه ما اسمه تقويم الأدلة، الذي ناقشه ونسج على منواله الإمام السمعاني في كتابه قواطع الأدلة. هذه أردت أن أذكرها، كنت أريد أن أذكر شيئا آخر فاتنا، لكن هو سنأتي إليه في هذه العبارة. نأتي الآن إلى هذه المقدمات التي طرحها الغزالي رحمه الله بالنسبة لمسمى بالمقدمة المنطقية لكتاب المستصفى. أول من جعلها أي أن جعل المنطق مقدمة لعلم الأصول هو الغزالي، هذه خاصة به. وهنا نلاحظ شيئا حتى نبرئ الغزالي من شيء لا يختص به، وهو الزعم بأنه أدخل المنطق إلى الأصول. الغزالي لم يدخل المنطق إلى الأصول، دخول المنطق إلى الأصول كان متقدما قبل الغزالي، ونسج السابقون من قبله كالجويني. وللذكر الجويني قلنا هو شيخ الغزالي، والجويني كان له ثلاثة تلاميذ، الخوافي والكيهراسي والغزالي. وأما الغزالي فوصفه بأنه بحر مغدق لاتساع علومه، وأما صاحب التحريرات فالخوافي أي يحرر، فقال سماه بنار تحرق. وأما الكيهراسي صاحب أحكام القرآن على طريقة الشافعية فسماه بأسد يخرق، هذا توصيفه للثلاثة. قال أما أنت الغزالي وهكذا. فكان الفضل في تصانيفه، نرى أنه اهتم بالتصانيف، وقالوا قوة الغزالي في التصنيف كقوة الخوافي في المناظرة. وأما ذاك في التحرير يحرر المسائل ويقوم بها التحرير اللازم على طريقة الشافعية فيما ذكر. فهؤلاء يحفظهم، هذه طريقة لتعلمنا في رصد الشيخ لتلاميذه، كيف هذا وهذا. وهذا أستاذ كل ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي علم الصحابة في كيف يراقب هؤلاء الصحابة وكيف يوزعهم على المهمات التي يحبونها. وأعظم الناس مشيخة في هذا الباب مشيخة هو الشافعي. الشافعي نظر إلى البويطي فقال له أما أنت فتموت في الحديد. كان الشافعي صاحب فراسة، علماؤنا لم يكونوا أصحاب فقط قراءات مش درويش ولا أصحاب حفظ. الحفظ كما تقدم في كلام الغزالي أنه أول شرحناه أول مراتب العلم، يعني الطفل الصغير هو الذي يحفظ كمبيوتر هذا الطفل، لكن بعد ذلك يأتي العلم. فانظر كيف وصف الشافعي تلاميذه وهكذا. قال وأما ناشر كتبي في الربيع، وأما الذي يجلس في مجلس التعليم فهو المزني وهكذا، فوزعهم بهذا التوزيع العلمي الرائع. وأما أنت يا محمد بن عبد الحكم فترجع إلى مذهب أبيك، وكان مالكيا ثم تشفع بسبب الشافعي، ثم لما مات الشافعي رجع إلى مذهبه كما تفرس في ذلك الشافعي. المهم الغزالي في هذه المقدمة ما الذي صنعه؟ وضع هذه المقدمة في مقدمة كتب أصول الأصول. ولم يكن الغزالي هو أول من أدخل علم المنطق إلى الأصول، فرق، لأن الكثير من الناس يظن بأن الغزالي أدرج علم الفقه بأن مزجه علم المنطق بعلم أصول الفقه، هذا غير صحيح. الغزالي ليس أول من فعل ذلك، مسبوق بالجويني، مسبوق بالباقلاني، مسبوق بالأوائل أنهم استخدموا علم المنطق. الآن لابد من مقدمة لا يأتي إليها الغزالي هنا، لأنه يتحدث عن مدارس في مهمات تدريسها أن تدرس علم المنطق. فلابد نحن في هذا الزمن قبل هذه المقدمة، قد نطيل قليلا فتصبح مقدمة جديدة لما تقدم من المقدمات الأولى فيما هو المنطق وكيف دخل الأمة وما هو موقف العلماء منه. الغزالي نرى أنه يعتبر بأن المنطق هو أنه علم العلوم كما يرى، وأن كل العلوم تحتاج إليه، ويحتاج إليه الأصولي وإن كان ليس من ذات علم الأصول. هذه نقطة ثانية، يعني هو لا يعتبره من علم الأصول لكن الأصولي يحتاج إليه. وننتقد البارحة ذكرنا بأن الأصولي لا يحتاج إلى الفقه ولكن الفقيه يحتاج إلى الأصولي. وكذلك المفسر من شروطه، ذكر أهل العلم من شروط المفسر أن يكون أصوليا. لا يصح، لماذا؟ لأن الأصول هي طرق استنباط الحكم من البيان، سواء كان لغة صادرة عن الله، كلمة صادرة عن الله وهو القرآن، أو صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمفسر يحتاج إلى أصول الفقه، وهو من واجباته، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في القرآن مفسرا إلا بأن يكون أصوليا عالما بهذا العلم بطرقه الصحيحة السنية. الآن هذا العلم وهو علم المنطق، إذا الغزالي لم يدخله، ليس هو أول من أدخله، ولكنه وضع هذه المقدمة في بداية الكتاب، وعلى ذلك جرى الكثيرون بعده، جرى الكثيرون بعده وضعوها وتكلموا فيها وجعلوا هكذا. لا تجد كتابا يتكلم بطرق الشافعية التي تسمى بطرق أهل الرأي، بطرق أهل الحديث يعني التي يسمونها وطرق الشافعية، إلا وهو مندرج في هذا. حتى الكتب التي جمعت الطريقين، لأن قلنا في مقدمة هناك كتب جمعت طريقة أهل الرأي وطريقة أهل الكلام، طريقة أهل الكلام، فحتى هذه الكتب لا تخلو من هذه المقدمة، دون الإشارة إلى أنها هي متعلقات المنطق. هذا الشيء الثاني، أن الغزالي يقرر، علينا أن نفهم أنه يقرر هنا أن علم المنطق ليس من علم الأصول، لكنه ما من ضرورات الأصول حين يفكر أصوليا، ولكنها ليست من ضرورات أصول الفقه، كما ذكرنا في علاقة الفقيه بالأصولي، مع أنه ليس هو أي ليس الفقيه هو الأصولي، مع أنه بحاجة إليه. هذه الدعوة الغزالية، هل هذه الدعوة صحيحة؟ وهل هي الدعوة غزالية مبتدأة بالزعم كما قال؟ هذه عبارته، انظر إلى كتابك، ما هي عبارته؟ قال: ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا. فجعل علم المنطق، جعل علم المنطق ضروري لصحة الذهن المرء، وهذا هو تعريف المنطق عند أصحابه، هو آلة قانونية تضبط الذهن، تعصم الذهن من الخطأ، كما أن النحو يعصم اللسان من اللحن، وكما أن علم العروض يعصم الشعر من اللحن العروضي. فهم يقولون بأن المنطق هو علم، لكنه علم من علوم الآلة، فهو آلة، آلة تتعلق بماذا؟ قانونية، إذن تتعلق بالذهن، آلة تتعلق بالذهن، تعصم الذهن من ماذا؟ من الخطأ، تمنعه. هذا دعواهم، فهي آلة ضرورية. الآن الغزالي يزعم أنها هي علم تقرير الصواب والخطأ. ماذا يقول؟ كيف نشأ علم؟ لابد أن نمر بمرور يلائم حالنا. من يريد أن يدرس المنطق دراسة متخصصة لا يحتاج لهذه المقدمة، لكن نحن نحتاج إليها فيما سنذكر. ما هو المنطق؟ هذا العلم، المنطق هو عندنا من جهة اللغة هو النطق، هو النطق، وعلمنا منطق الطير، منطق يعني الذي ينطق به، لكن لم يعد بهذا المعنى حين اصطلح عليه بهذا العلم، لم يعد فقط هو الكلام، إنما هو العقل الذي يفكر بالكلام، العقل الذي يفكر بالكلام من أجل أن يدرك صوابه من خطأه، يدرك، يعصم الذهن من الخطأ. وهو لماذا ترجم بالمنطق؟ لأن أصل الكلمة في اللغة اليونانية لوجيك، لوجيك، لوجيك معناها الكلمة. وبعضهم يقول وهي كلمة يونانية، يقول معنى اللوجيك ليس الكلمة، وإنما معناها البحث، الجدل، المناظرة إلى غير ذلك. فإذا يعني صارت كلمة المنطق تعبر عن قوانين، أغلب مما تحدث عن حديث، أغلب مما تتكلم عن حديث باعتبار النطق حديث، ولكن المنطق صار ماذا؟ عمل عقلي، عمل عقلي. فهل هذا في أصلها؟ حتى في التوراة هناك بحث كبير عند اللاهوتيين كما يسمونه النصارى، في البدء كانت الكلمة، هذه لوجيك، شو هي هاي؟ واضح؟ لأنه يعتبر في البدء كانت الكلمة، هذه أول كلمة موجودة في سفر التكوين في العهد القديم. فإذا هذا أساس كلمة المنطق، كيف دخلت؟ من أين هذا العلم؟ هذا علم، من أين بدأ؟ ولماذا بدأ؟ وماذا قال عنه أهل الإسلام عندما دخل إلينا؟ هذا العلم هو من نتاج العقل اليوناني، اليونان أنتجوه، وأصوله الذي أنشأته هو سقراط، لكنه بدأ هشاً ضعيفاً غير متمايز، وسبب نشوئه إنما بسبب ما ذكرناه البارحة مما يسمى بالسوفسطائية. السوفسطائية منكروا الحقائق، شيء قلنا البارح، حتى على المعنى الذي يقبل كل قول أنه حقيقة هو منكر للحقائق. وهذا علم نشأ، السوفسطائية علم، هو من علوم الجدل لإثبات صواب كل مقولة وإثبات خطأ كل مقولة، التمويه، يسموه التمويهات، بمعنى يموه عليك فيستطيع بجدل ما أن يثبت لك الشيء وضده في آن معا. هذه اسمها السوفسطائية. هذا العلم انتشر بسبب الجدل الذي انتشر في البيئات اليونانية، يعني وصل الحال من كثر ما شلت واجد تحته، فهمنا؟ من كثر ما صار يستخدم الجدل في إثبات، صار الجدل في النفي والجدل في الإثبات في نفس الوقت لأمر واحد. هذا نشر عدم الثقة بالحقائق. فسقراط أولها وثني، سقراط وثني للذكر، جاء وبدأ يضع نقاط كيف يتم الجدل مع هؤلاء. الجدل، والجدل يقع بأمرين عادة، اللغة المستخدمة والعقل المستخدم، فلا بد من لغة. يعني عندما يتحدث واحد معك أنت وتتكلم، أنا أضرب أقرب الأمثلة، فأنت تقرر يقول لك كلا، هو لو يعلم اللغة لما استخدم كلمة كلا، لأنه كلمة كلا زجر. فأنت تستطيع أن تعيب عليه، ما الذي يحتاج لأن تزجرني بكلمة كلا؟ فعند الخطاب لابد من فهم اللغة التي يتكلم بها المرء، ثم فهم العقل الذي يتحدث به، المادة التي تحتاج العقل الملائم لها. واضح الكلام؟ فإذا نشوء علم المنطق من قبل سقراط ثم تلميذه أفلاطون إنما نشأ من خلال اللغة اليونانية والعقل اليوناني، انتبهوا لهذا الكلام. فالمنشأ هو اللغة، يعني يستطيع أن يلعب، لأن السوفسطائي والمموه يستطيع أن يلعب باللغة بالكلمات، كما أنه يستطيع أن يلعب بالكلمات يستطيع أن يلعب بماذا؟ بالإثباتات عن طريق المقدمات والنتائج. لكن في المسألة أصلا ما هي؟ مسألة لغوية متعلقة باللغة، بطرق الحديث الذي تعتمده لغة المخاطب والمخاطب. بدأت بهذا سقراط، ثم جاء تلميذه أفلاطون صاحب نظرية الفيض وما مشتهر عند العوام بالمدينة الفاضلة وكذا، ولكن هكذا بدأ وهو تلميذه لسقراط. ثم جاء تلميذ أفلاطون وهو رسخ هذا العلم وتكلم فيه كلاما باسطا على طريقة إمامنا الشافعي الذي أصل لأصول الفقه، فصار علم المنطق منسوبا لمن؟ لأرسطاليس، أرسطو أو أرسطاليس بتختصرها أرسطو. فأرسطو هو تلميذ أفلاطون، أفلاطون تلميذ مين؟ سقراط. أرسطو هو المعلم الأكبر للإسكندر، الإسكندر المقدوني الذي غزا من خرج من اليونان حتى وصل إلى الصين وغزا هناك، هذا هو سيده ومعلمه. وهذا أرسطو أرسخ قواعد في قضية البحث العلمي. هذا البحث العلمي بكل تشعباته سمي المنطق، اللوجيك، منطق. واضح؟ وكتب كتابات، كتب في باب الجدل، كتب في باب البرهان، كتب في الحد، كتب في القياس، كتب في أنواع الكلام، أنواع الكلام، هل هو برهاني، هل هو خطابي، هل هو شعري، ها؟ وكتب كتبا في هذا، أرسى فيها في كيفية الخطاب، كيفية المناظرة، كيفية إثبات الحقائق، كيف نتعامل مع الحقائق باعتبارها. وللحق في كتاب التحولات، له كتاب التحولات الأول والثاني، اعترف أن هذا العلم لم ينتهي، يعني ما أغلق الباب وقال لهم قلدوني حتى أرسطو. ورسخ هذا العلم وبالفعل استخدموه واستطاعوا قهر السوفسطائية، أرجعوها إلى جحورها وأزالوها. إذن المنطق هو ما هو؟ هو إنتاج يوناني يتعلق بطرق أنشأته البيئة اليونانية واستخدم اللفظ اليوناني. ومن هنا تأتي عظمة كلمة الشافعي، إن أساس كل فساد هو ترك لغة العرب وأخذ بلغة أرسطوطاليس. أنا تكلمت هذا سابقا لكن أكرر، الشافعي هنا يقرر أن اللغة هي ميزان، أن اللغة هي ميزان وليست فقط طريقة للتعبير، هي ميزان لوزن الحقائق عندما تعرض. وإحنا تكلمنا عن هذا، تكلمنا عنه. فلذلك سمى لغة أرسطوطاليس يعني لغة المنطق، وأن ما نحتاجه هو لغة العرب وميزان لغة العرب في فهمنا للبيان الذي خوطبنا به من أجل أن نفهم مراد الله عز وجل فينا. هذا كيف دخل؟ تعرفون بدأت الترجمة، أول من ترجم كتب اليونان هو ابن المقفع، من هنا التهم بالزندقة. في الحقيقة كتبه لا تثبت شيئا من هذا، لكن تهم بالزندقة وقتل وسمي ابن المقفع لأنه لما ضرب تقفعت يداه إلى آخره، وترجم بعضها ما كتب. وأخذ أكثر من أخذ بهذا المنطق وتشبع به، أول ومن أوائل من تشبع به فيلسوف، يعني هو من الفلاسفة، يسمى بالكندي، ويقال أنه أبصر الناس بهذا الفن. وبعد ذلك تمت ترجمات لاحقة، حنين بن إسحاق، أبو يحيى النحوي، هؤلاء ممن ترجموا. لكن أول من قام بالترجمة المشهور بذلك هو من؟ هو من أول من ترجم هذا العلم إلينا. ولما دخل والناس بدأوا يقرؤونه وجدوه يتحدث عن العلم مطلقا، فظنوا أنه ملائم للعلم، أنه ملائم للعلم. ولكن أسجل هنا نقطة، أنا لم أرى إلى ابن سينا، هذا إمام من أئمة المباحث الفلسفية والمنطقية، الفارابي طبعا بعد ذلك برث بعد الفارابي، أكثر الذي سمي بالمعلم الثاني هو الفارابي، أبو نصر الفارابي، وهذا رجل عجيب، كان يحدث الناس فيبكيهم ثم يحدثهم فيضحكهم ثم يحدثهم فينيمهم ويخرج بهم نيام لفنه وذكائه هذا الفارابي. وسمي بالمعلم الثاني، المعلم الثاني نسبة من معلم الأول سيدهم أرسطوطاليس. طبعا هناك من بالغ من منكري النبوة أو دعوة أن النبوة مكتسبة وصناعة بشرية، أن أرسطوطاليس نبي. هناك من الفلاسفة من قالوا هذا، على أساس يقولون أن النبوة ماذا، بعض الفلاسفة يقول النبوة مكتسبة يعني ممكن تصل إليها، لذلك أرسطوطاليس وصلها باعتبار أتى بميزان كل العلوم. فهذا ولكن الفارابي كذلك بحسب علماء هذا الفن أنه لم يأخذه على جهة التسليم التام، لكن كان له انتقادات. فإذا على الجملة الذين أخذوا هذا العلم لم يأخذوه مسلمين له. وأنا أتكلم هنا عن أكثر الناس بصرا به الذي سموا بالمناطقة. هل تستطيع أن تقول غزالي منطقي؟ لا، ليس منطقي غزالي، هو فقيه وأصولي، وإنما أخذ المنطق كما يقول ابن تيمية. من أين أخذ المنطق الغزالي؟ أخذ المنطق ممن أخذ المنطق، ممن ترجم. فلذلك هو ليس رجل أصلي فيه، الغزالي ليس أصلي في المنطق، لكن هنا فأخذه على هذا المعنى وليس على المعنى الذي وصل إليه المناطق الفلاسفة والمناطق المسلمين. أنا سأفرق بين الفلسفة وبين المنطق وبين علم الكلام، ذكرونا فيها حتى لا أنساها، لأن لا تختلط هذه الناس بظنوا الفلسفة هي المنطق، بعضهم يقول نعم هي كذلك، وبعضهم يقول علم الكلام هو المنطق إلى غير ذلك. أنا هذه المقدمة ضرورية حتى نعرف ما أي شيء نتحدث، ما هو الموضوع. للأسف نجد أن بعض المشايخ الذين لم يبصروا المنطق بأصوله وبقواعد العقلية أخذوا على هذا المعنى العجيب الذي رأيتموه في كلمة الغزالي، ليش قال لا ثقة بعلوم المرء إلا بهذا العلم؟ هذه كلمة فقيه وليست كلمة منطقي. هذه كلمة الغزالي وليس كلمة إمام المناطق وهو الفارابي، وليست كلمة الكندي وهو ليست كلمتهم. يشابه الغزالي في هذا الاستغراق بأن المنطق علم كوني يحتاجه كل عقل في الوجود وكل علم في الوجود، يشابه هذا الغزالي في جهة هذا الصوفي اللي بيسبوه، يشابهه تماما رجل آخر لا يتوقع منه هذا الموقف وهو ابن حزم. يعني الأصل الناس الأصل أن ابن حزم سماعي أثري شيك متقيد بالنص، لماذا تذهب؟ فأتى لكتاب سماه تقريب حد المنطق، وجعل هذه العبارات التي سقناها يدور حولها بأن المنطق لا ثقة لأي رجل من غير هذا العلم، وأنه علم العلوم وكل علوم تحتاج إليه. هذا كلام الغزالي. المناطق والفلاسفة قرصوا ذان لابن حزم. ابن صاعد الأندلسي في كتابه طبقات الأمم قال، يعني لما قرأ كتابه قال بصره هجم على شيء لا يتقنه. وهذا في كل وقت، يعني كل ما تكلم واحد يقول مش شغلتك يعني، أو أخذتها من غير إدراك لها. ونقل كلام صاعد صاحب الذخيرة في أخبار الجزيرة ابن بسام، نقل نفس عبارة بأن الرجل يعني تهجم على شيء لا يتقنه. كما أن ابن رشد لما رد على الغزالي في كتابه تهف التهافت قال له أنت بتعرف شو الفلسفة، وعدم معرفتك للفلاسفة هو الذي أدى بك للحكم عليهم بالكفر. لأن الغزالي كفر الفلاسفة لأسباب، فرد عليه ابن رشد أنت لم تفهم هذه المعاني التي قالوها، وعدم فهمك هو الذي أدى إلى التكفير. يعني هذا العلم نفسه مقرراته غريبة جدا، لأنه في الحقيقة الترجمات متهمة. أكثر من اهتم من المتأخرين بالترجمات وقام بالترجمة بنفسه هو أبو الوليد بن رشد الحفيد، فترجم الكثير وسبوا عليه بأنه أفسد الترجمة. يعني سبوا على أبي الوليد بن رشد وزعموا أن ترجمته لم يفهم كلام أرسطو، ولذلك ترجمه ترجمة باطلة. هذا موقف آخر من المنطق. قرر ما قرره هؤلاء ومنهم الغزالي للأمانة. الغزالي في القصاص المستقيم قال المنطق جيد وعلى ما قاله هنا، لكن إياك تقترب من الإلهيات فإنه لا يصلح في الإلهيات. والمقصود الإلهيات العقائد، لأن أمرها سمعي لا دور العقل فيها إلا أن يفهم، وبالتالي ابتعد عنه. قريب من الغزالي قريب منه بعض الفقهاء، وإنما حرموه قال لأن، وهذا الظاهر أنهم لم يفهموه، لأن النظر فيه يقربك إلى الوثنيين. انتبهوا لهذا المنطق الفقهي، ليس معالجة للمنطق في ذاته وإنما معالجة بالمجاورة. يعني انت بتشوف واحد دائما ماشي مع الرجل بتقول هذا حق تام، ولكن طول النهار ماشي مع شريب الخمر أو ماشي مع الكفر بتقول مستحيل، يعني إلا أن يكون هذا العلم الذي يقوله كفر. وبالتالي قالوا لا تنظر في هذا العلم، والسبب لمجاورة هذا العلم أصلا بالمشركين والذين اقتدوا بهم من فلاسفة المسلمين ممن لم يتدينوا بالسنة ولم يتدينوا بالحق، هذا السبب للابتعاد. وهذا قريب من كلمة الغزالي في القسطاس، يعني يقول بعد، وهو يقول يعترف بهذا اللفظ، يقول لأن أول شيء الإلهيات لا محل للعقل فيها، لا دور للعقل فيها، ثانيا لأن اقتران هذا العلم بالمشركين سواء في تأصيله في وضعه أو في عندما دخل إلى بلاد المسلمين. هناك من العلماء من حرمه تحريما مطلقا، اعتبر أن النظر فيه حرام لا يجوز سواء بإدراك لهذا العلم أو لعدم الإدراك له. من أكبر العلماء الشافعي، عبارته في تحريم النظر في هذا العلم واضحة. أبو عمرو بن الصلاح حرمه وجمع خطوط، يقول ابن تيمية: رأيت له مصنفا جمع فيه خطوط أهل العلم في عصره في تحريم هذا العلم، حرموه علماء وفقهاء الأندلس، حرموه منعوه به. والغزاء والسبب، يقول ابن حزم في تقريب حد المنطق، يقول سبب تأليف هذا الكتاب أن أهل الناس لا يعتبرونه ولا يحترمونه إلى آخره. واضح الكلام؟ ابن تيمية الناس يعتبرون حقيقة، حتى المنطقيين وإن اتهموه ببعض ما اتهم به غيره بأن إحاطته بالمنطق ليست إحاطة تامة، إنما نظر إلى العبارة. طبعا الآن سأرجع إلى من بعد ابن تيمية والحديث عن ابن خلدون، لأنه تكلم في هذا العلم في المقدمة كلاما طيبا جيدا نحتاج إليه في هذا الباب. ابن تيمية في له كتابان كما ذكر عنه تلميذه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال له كتابان: الرد المنطقيين الصغير والكبير. والرد المنطقيين هو جواب أهل العلم والإيمان، وهو مطبوع في مجلدين. والرد المنطقيين طبع انتصار جديد باسم انتصار لأهل الأثر، وقالوا إن التسمية الرد على المنطق يعني تسمية حادثة أو مأخوذة من بعض الكتب التي أشارت إليك كتاب ابن القيم. ابن تيمية يقول في الرد على المنطقيين، نتحدث عن منهجه في قضية الرد على المنطق، على علم المنطق. احنا الآن نعرف شو علم المنطق، احنا نتكلم الآن كلام من أجل تاريخ هذا العلم في أمتنا، ما هو؟ لأنه سنأتي هو سيشرح لنا المنطق المقدمة اللازمة لعلم المنطق الغزالي نفسه، فما في ضرورة أن نبحث في ما هو العلم لأنه سيأتي. يعترف في ابن تيمية، وهذا تطور العلوم، هذا لا يعاب عليه، يقول: أنا كنت في رد على المنطقيين كنت أعتقد التالي، كنت أعتقد بأن المنطق صحيح في ذاته باعتبار أنه قواعد عقلية، لكن لا حاجة لنا به لأنه لا ينتفع به الغبي ويستغني عنه الذكي. يعني الحاجة إليه ليست ضرورة، الغبي بضل غبي لو علمته منطق، ولا ما بضل غبي، والذكي لا يحتاج إليه لأنه أصلا موجود، ما موجود في فطرته فمش ضرورة. لكنه يقول: كنت أعتقد أن أبحاثه ومواضيعه وموازينه باعتبار المعيار أنه معيار أنها صحيحة. قال: وبالنظر والمباحثة اكتشفت أن قوانينه وموازينه باطلة وخطأ. وبدأ ينقد ما تكلم، يتكلم الحد والبرهان وإلى آخره، بدأ يتكلم هل الحد هو الطريقة الوحيدة للوصول إلى التصور؟ هل البرهان بهذا الذي يقوله المناطقة الوصول إلى قضية التصديق؟ هل هذا صحيح؟ وبدأ ينقد نقدا كبيرا لهذه القضايا العلمية في كتابه الممتع المطبوع الرد على المنطقيين. والذين المعاصرون من المناطق يعترفون بأن ابن تيمية يمثل ذروة النظر لهذا العلم، ذروة النظر والبحث والمناقشة لهذا العلم. ولا شك أنه بعد ذلك صار مرجعا لفعل المسلمين مع هذا المنطق. لماذا نقول هذه لفعل المسلمين مع هذا المنطق؟ أنهم لم يأخذوه على جهة التسليم، لأن الغرب في بعض دروسه الاستشراقية يقرر أن علم الإسلام كله منشأه العلم اليوناني، فيرد عليهم بأنه لا يوجد عالم إلا وضع محترزات على هذا العلم ولم يحتاجوا إليه فيما قررت دينهم. بل نجد أن البعض ممن يتأثر بالأثر الاستشراقي يقول إنه لا يوجد علم من علوم الإسلام إلا وقد أنشئت على ضفاف المنطق، حتى إنهم حاولوا كذبا وزورا أن يستخرجوا من الرسالة التي هي علم البيان وليس فيها شيء، هو علم لسان العرب، علم البيان العربي، حاولوا أن يصيغوها بالمنطق. حتى نقد الشعر، عندما تقرأ كتاب قدامى في نقد الشعر، للأسف الكلام في نقد الشعر كيف ينقد الشعر، فإنه أدخل فيه علم المنطق على أساس أن أصلا أدخل أرسطو في إحدى مباحثه التفريق بين الخطاب الشعري وبين الخطاب البرهاني وبين الخطاب الخطابي، بين الكلام الخطابي، واضح؟ فهو تكلم عنه، وذاك أدخلوا هذا العلم في كل العلوم، في كل العلوم. ثم طبعا بعد من جاء بعد ابن تيمية تأثر به، من جاء بعد ابن تيمية حتى السيوطي، وألف كتاب في الرد على المنطق، وأخذ كلام ابن تيمية ونسج عليه وجمع كلام أهل العلم في هذا الباب. ممن تأثر بابن تيمية في هذا الباب وهو ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون في المقدمة، وطعن في أمرين اثنين بالنسبة لعلم المنطق. طعن أن هذا العلم لا يجوز دخوله في الإلهيات، لأن أساس هذا العلم يقوم على قضية قياس الغائب على الحاضر، وهذا ممتنع. وإيش أساس القياس؟ وشيء غائب لا تعرفه، واضح؟ لا تعرفه، فتريد أن تستبين ما هو فتقيسه على ما حضر. هذه النقطة هي إحدى ركائز ضلال المنحرفين من المتكلمين في موضوع أسماء الله وصفاته، ويقول هذا باطل، لا يجوز قياس الرب على العبد. نقطة. النقطة الثانية ينتقد ابن عبد الرحمن خلدون، يقول أن المنطق لا يبين لنا حقائق الأشياء، لا يبحث في قضية حقائق الأشياء، وإنما حقائق الأشياء تتم بالحس والخبرة. وهذا منشأ عظيم من أعظم ما أنتج الإسلام بالنسبة لتطور البشرية. المنطق الأرسطي يقوم على مسائل ذهنية، يبقى في الذهن، لا تبحث، ما تذهب على الأرض تبحث شو هي، مش ضرورة تروح تشوف الزمرد شو هو ولا الحديد شو هو، يكفي أنك تعرف جزءا واحدا لتقيس عليه بقية الأجزاء، يعني من الأشياء. يكفي أن تعرف النحاس لتعرف الذهب، يكفي أن تعرف الحديد لتعرف لتقيس عليه ما الشيء. فيقول هذا ضلال وانحراف، هذه أشياء لابد من التجربة. ومن هنا يقول علماؤنا، هذه الكلمة تسمعونها كثيرا، إن أساس تطور العلم التجريبي في الغرب منشأه هو تدمير العلم الأرسطي الذي يقوم على التجريد دون النظر إلى الحس والتجربة والمشاهدة. ولك حضرة سقراط كان يقول إنه عدد أسنان الرجل أكثر من عدد أسنان المرأة، تحقيرا للمرأة، إن المرأة يعني أقل من الرجل، والدليل عدد أسنان. طب هذا الرجل لو راح وعد الأسنان بس عدهم لاكتشف أنه مخطئ. فإذا رد ابن خلدون، وهاتان نقطتان جيدتان، وإن كان يعني عليها بعض الملاحظات، لأن ابن تيمية يرى أنه يمكن أن تنشأ الكليات من خلال جزئيات، يرى هذا، وهذه قضية تتعلق بالاستقراء لا كلام لنا عليها الآن. إذن هذا هو موقف أهل العلم من قضية المنطق. فهناك من أخذه أخذا مسلما له مع شيء من الاحتراضات، هناك من أخذه أخذا لا يعمم به مع الاحتراز من قضية النظر في لأحد الناس، حتى لو أجازه لا يجيزه لعامي لا يستطيع أن يميز بين الحقائق وبين الصور. وهناك من حرمه تحريما تاما. أنا نعتقد أن ابن تيمية حرمه مع ماذا؟ ها؟ فوق من حرمه ومنعه وجمع فيه كلام أهل العلم في تحريمه ومنعه، إلا أنه وقف على رأسه مبينا انحرافه في ذاته من جهة أسلوبه. هذه طريقة ابن تيمية التي لا يسبق إليها، وهي من هداية الله لهذا الرجل، وهو أنه لا يقف مع الفقيه موقف التحريم دون بصر في الشيء، وإنما يقف على الشيء بأسلوب صاحبه لينقده. هذه طريقة الإمام الشافعي، هذا الذي علمه للأمة الشافعي. ويقول ابن تيمية يعترف أنه في هذا هو إنتاج العلماء الذين لا يأخذون النقل مجردا، ولكنهم يمزجونه مع العقل ليتكون منه الثقة بهذا العلم، لأن الثقة تتكون بهذا العلم. لماذا؟ بماذا؟ بتقرير الفطرة لها، تقرير العقل. هذا أمر زائد يزيد في الإيمان، أن العقل يفهم هذا يزيد في الإيمان. فهذا هو المنطق في أسلوبه. طبعا هذا المنطق هل هو الفلسفة؟ نرى أن الغزالي يقرر في كتبه الفلسفة والمنطق، الفلسفة والمنطق، هذا واحد. ونرى كذلك في كلامي هنا عندما أراد أن يدخل إلى علم المنطق إنما عمر عنه بالكلام، أرجعوا للكلام، ذهبنا عنها وأرني أن أعود إليها. وذلك مجاوزة لحد هذا العلم يصول الفقه وخلط له بماذا؟ إيش الكلمة عندكم؟ وخلط له بالكلام. إذن وإنما أكثر فيه المتكلمون. إذن هو يعتبر علم الكلام هو علم المنطق. وهكذا بعض الفقهاء يوافقه، ذكرت لكم البارحة مثل ابن عابدين ومن غيره يقولون بأن علم المنطق هو جزء من علم الكلام. هل هذا الكلام صحيح؟ في الحقيقة أن علم الكلام هو بحث في الموضوع، وعلم المنطق بحث في الدليل. كيف؟ علم الكلام بحث الموضوع. لما نقول غزالي وهذا هو الصواب، ما هو علم الكلام؟ هو بحث بين ما هو الجائز وما هو الواجب، ما هو الممكن ما هو المستحيل. شيك تقدم الكلام عن الأشياء، ما هو الواجب وجوده، ما هو الجائز وجوده، ما المستحيل على هذا الموجود، ما الجائز لهذا الموجود، ما الواجب لهذا الموجود. شيك فإذا علم الكلام هو بحث في ماذا؟ في الموضوع. لا يتحدث عن قضية إثبات الموجود ولا إثبات الواجب، وإنما هذا حديث يتعلق بالمنطق. فالأدلة للعلوم لعلم العقول والميزان هو ما قاله، هو ما يقوله علم المنطق. والبحث عن الموضوع فيما يتعلق العقائد هو علم الكلام. واضح الكلام؟ طب فما هل الفلسفة هي شيء آخر؟ طبعا الفلسفة شيء آخر، ليست هي لا علم الكلام، وإن كان بعض أهل العلم جعل علم الكلام هو الفلسفة الإسلامية، وبعضهم جعل علم الوصول هو الفلسفة الإسلامية. والفلسفة هي إعمال النظر في الأسئلة الكبرى، من نحن، أين نذهب، ما مقصدنا، هذا الوجود إلى آخره، وهو بحث في غائيات الشيء، الغائية الشيء، ما هو، لماذا أنتج، ما وراء هذا الشيء. هذه الفلسفة. واضح؟ وبهذا نستطيع أن نميز تمييزا يسيرا بين هذه، ويمكن كما نرى أن الناس يعدونها شيئا واحدا على أساس أن الدليل مرات مخلوط بالموضوع، الدليل يختلط بالموضوع. بهذا أستطيع أن أقول يعني أتينا على هذا تاريخ هذا العلم وكيف دخل. ولا شك أن في النهاية نحن ما يهمنا بأن الصحابة ليس عندهم هذا العلم. ولذلك إذا أردت أن تعرف النتيجة في معركة الخصومة بين المنطقيين وبين خصوم المنطق، فعليك بالمناظرة التي ذكرناها كثيرا. أشهر مناظرة التي ذكرها أبو حيان التوحيدي ناقلا لها عن أستاذه، برغم أنه عاصر أبا سعيد السيرافي، هو يعني في وقت متقدم وقابله وجلس معه، لكن نقل المناظرة بخطه عن أحد حضور المناظرة وهو أبو الحسن الرماني. أبو الحسن الرماني ذكرناه سابقا، من يذكره؟ في إعجاز القرآن، تذكرون؟ معتزلي كتب كتابا جيدا في نظرته إلى إعجاز القرآن. فصارت مناظرة كبيرة بين عالم لغوي شهير، أبو سعيد السراف المشهور الذي شرح الكتاب وله كتب في اللغة، وبين متى القنائي أو كذا، والذي يسموه بمتى المنطقي لشهرته في هذا العلم. فأحب الأمير أن يرى مناظرة بين هذا الرجل، والفرق بينهم أكثر من 30 سنة وأربعين سنة على فكرة في العمر، يعني متى شاب وأبو سعيد الدعجوز كبير. فقال أريد أن أرى هذا المنطق، فجرت مناظرة كبيرة بينهما في ذكرها في كتاب، هذه شرحنا تذكرون في ألف كتاب مشروع الكتاب في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي الذي اتهم بالزندقة. فتستطيع أن ترى المناظرة في هذه الأمرين. هذا التطويل الكثير، إذا أردت أن تستوعب هذا العلم على ما استقر عليه المخالفون له وما يقوله، فأفضل كتاب في هذا الرد على المنطقيين الذي هو جواب أهل العلم والإيمان، وهو الكتاب الكبير لابن تيمية في هذا الباب. يحاول البعض اليوم كالشيخ طه كالدكتور طه عبد الرحمن وغيره تسويق هذا العلم باعتباره علما، ولكن الحقيقة يعني على قاعدة ابن تيمية، حتى لو كان علما فإنه يستغني عنه الذكي ولا ينتفع به البليد. ولذلك إحدى انتقادات، انتقادين ذكرنا، في انتقاد في الأسلوب، انتقادين لابن خلدون، شو هما؟ أولا أنه فاسد في الإلهيات، فاسد في الطبيعيات. طبيعي فاسد، لا يوصلك إلى المطلوب في الإلهيات ولا يوصلك إلى المطلوب في الطبيعيات. وكذلك من أعظم الفاسدة التي ذكرها ابن خلدون لهذا العلم، وهو التطويل الممل الذي يتعب الذهن بلا فائدة. وأظن هذه قريبة مما، بل هي إن لم يكن عينها، إن لم يكن أخذها من ابن تيمية لما قال هو كلحم جمل غث على رأس جبل وعر. يعني واحد حاط لحم قاسية لا ينتفع بها ولا يرجى من وراءها، بتطلع آخر حاجة بتجد شيئا لا قيمة له. هكذا إن شاء الله نكون قد أتينا لهذا العلم وتاريخه. قلنا البارحة بأن الغزالي هو من أطلق عليه بعض الأسماء الخاصة به. وجدت في الحقيقة من تكلم عن هذا العلم أن هذه العبارات وهي القسطاس مسبوق بها، لكن القسطاس المستقيم بهذه التسمية هذا كتاب للغزالي، وهو كتاب ما الذي فعله، ما الذي فعله في كتاب القسطاس المستقيم؟ ها تذكرون البارحة قلنا، طيب نعيده ولا بأس، ما لحقتوش تراجعوا الدرس من البارح اليوم عارف. قصاص المستقيم أتى قلنا قد سبقه على هذه الطريقة الكندي، وهو أخذ حديث نبوية وجعلها دليلا للتقريرات المنطقية، الموازين المنطقية، أن هذا الحديث يقرر هذه الحقيقة التي قررها أرسطو في المنطق في البرهان وغيره، واضح؟ فأتى بأحاديث، الغزالي أتى بأحاديث وآيات نسج عليها وألف كتابه القسطاس المستقيم. القسطاس هو إحدى أسماء علم المنطق، معيار العلم، إنما هو تسمية لماذا؟ لعلم المنطق. وسمى هنا أظن أتى بالكتاب هنا بعد ما حك النظر وذكر معيار العلم، وله أسماء أخرى. وحتى وجدت أن بعضهم ذكر، لست مطلعا على كتب هؤلاء، أن الفارابي سماه عيار العلم، عيار العلم، عيار وليس معيار، عيار العلم. والقسطاس موجودة في كلام، كلمة القسطاس موجودة في كلام ابن سينا في الإشارات والتنبيهات، موجودة أنه أن هذا العلم هو قسطاس العلوم وميزانها. فهذا، وبعضهم يسميه فن النظر، وبعضهم يسميه فن الجدل، وهكذا له أسماء كثيرة. يكفينا هذا الاسم المشتهر به الذي هو المنطق. عرفنا منين جاءت كلمة المنطق؟ نعم. طيب يقول هنا، فإذا ما هو علم المنطق؟ نكرر حتى نفهم، إيش هو؟ آلة، هو من علوم الآلة. إذن آلة ميزان، آلة يتم بها الاختبار، هكذا عندهم، آلة قانونية من أجل أن يقول بأنه لا يبحث في الطبيعيات، يبحث في العقليات. قانونية يعني عقلية، يعصم الذهن، لها خصوصة بالذهن ما لاش غيرها من الخطأ. إحدى، لا بأس، إحدى ما يرد به عليه من قبل ناقضي المنطق وناقديه والرادين عليه، أن أغلب من قال به الناس مختلفون في عقائدهم، مختلفون في أديانهم، مختلفون في كلامهم، فلماذا لم يعصمهم من الخطأ؟ يعني الذي يزعم أن المنطق أنتم أئمته وتعملونه في كل العلوم، لماذا لم تعمله في الدين للوصول للدين الحق؟ لماذا لم تعملونه؟ صحيح؟ يعني هؤلاء المشركون، أرسطو ليس، لم سقراط منكر لله وثني، أرسطو يعتبر أن هناك إله واحد وكذا، وأفلاطون يعتبر هناك إله واحد بغض النظر عن تصور الله، واضح؟ ولكن سقراط وثني هكذا يقولون، وأما أرسطو فيعتبرونه بين قوسين مع الاحترازات الشرعية، لأن يقولون مؤمن، مؤمن مقابل ملحد، مش مؤمن مقابل مسلم مقابل كافر، مقابل ملحد، يعني ينكر وجود الإله. فإحدى التقريرات الرادين على هذا المنطق، هذا المنطق لماذا لم يعصمكم؟ هذه إحدى مناظرات مين؟ السيرافي مع متى القنائي، متى القنائي ابن يونس، متى ابن يونس. للذكر الغزالي، أنا ابتعدت عن ابن حزم اليوم، وإن كان الحقيقة الحديث عنه طويل والكلام في قضية المنطق الذي قرره طويل، ولكن يقول الغزالي في رد المنطقين أنه أخذ المنطق عن المترجم، عن المترجم وهو متى ابن عيسى القنائي. وهو الذي يسمى بالمنطقي. مما رد عليه أبو سعيد قال له هذا لماذا لم يصلكم إلى الحقيقة وأنتم كلكم على اختلاف في كل شيء. من النقاط التي أخذت عليه قال له الناس قبل ما يعرفوا المنطق كيف كانوا يعني يهتدوا إلى الحقائق. يعني أنت تعتبر هذا العلم هو الميزان، فالناس كانوا غير محتاجين إليه ويصلوا إلى الحقائق ويتعاملوا، وأمتنا هكذا كانوا على هداية ونور وصحيح وطريقة صحيحة من غير النظر إلى المنطق، فالناس لا يحتاجون إليه. هذه جملة ما قيل. ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية يقول بأن السيرافي له كتاب، فرأيت كتابا للسيرافي في الرد على المنطق. الحقيقة الصواب هو المناظرة فقط، وليس له كتاب مستقل في هذا، وكتبها الحضور، يقول الناس لما الحضر الذين حضروا المجلس المناظرة كتبوها، وأخذ المناظرة أبو حيان عن شيخه الرماني. طيب، يذكر هنا، خلينا نتكلم ما هو يأتي الآن، انتبهوا الآن، لا أريد أن لا أشرح لا الحد، هلقيت ناتي إلى ما هو المنطق. ويقول أن هذه المقدمة مختصرة، مش هيك؟ اختصرت فيها ما توسعت فيه في كتب أخرى كمعيار العلم ومحك النظر، ومحك النظر. للذكر أنا كلمته بأن المجاورة بين المنطق وبين المشركين في المنقذ من الضلال، تبعوا في المنقذ، ما أدري إذا ذكرت هذا أم لا، بس أذكره يعني، ولأن ناقشنا كتاب المنقذ من الضلال، ناقشناه، نعم ناقشناه في الكتاب. طيب، يقول نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول. إيش معنى مدارك العقول؟ مدارك العقول يعني قوانين العقول، من أين تأتي العقول بأحكامها، هذا معنى كلامه. نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول يعني أدلة العقول ومن أين تأتي بأحكامها. قال وانحصار مدارك العقول، أدلة العقول تنشأ بأمرين، هكذا يقرر، هذا تقريرات مين؟ سيد هذا العلم وهو أرسطو، هذا كلام أرسطو باللفظ، في الحد والبرهان، ما بدنا نشرح لأنه سيأتي. ونذكر شرط الحد الحقيقي، لأن هناك حد حقيقي، هناك حد اعتباري، هناك حد صوري، ويقرر. وشرط البرهان الحقيقي، لأن الحد ماذا يدخل عليه من غلط، والبرهان ما يدخل عليه من غلط، وأقسامهما، أقسام الحد وأقسام البرهان، على منهاج أوجز مما ذكرنا في كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم. هذا الغزالي مشغول بهذا العلم، مشغول، مع أنهم اتهموا أن بصره بهذا العلم ليس جيدا، وإن كان الناس يعني قلة، لأنه أخذه على التسليم فلم ينكر عليه الآخرون، لكن بخلاف لما هاجم الفلاسفة تصدى له أحباب الفلاسفة بالرد. له كتاب اسمه تهافت الفلاسفة، له تهافت الفلاسفة، كما له مقاصد الفلاسفة، تهافت الفلاسفة، رد عليه ابن رشد الحفيد بكتابه تهافت التهافت، وزعم أنه لم يفهم مرادهم، والآخرون يقولون أن ابن رشد لم يفهم المراد، يعني حتى من الذي فهمه ولا ندري في هذا الباب. على كل حال، قال وليست هذه المقدمة، هذا شرحناه ما في ضرورة، فمن أراد، إحنا لن نريد، إحنا سنمشي معك يا إمام، لن نتجاوز هذه المقدمة، لأنها من الكلمات التي تذكر، هذه المصطلحات دخلت علم أصول الفقه، هذه المصطلحات دخلت، الحد، البرهان، وكذا المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، دخلت هذا، فلا بد أن، لا بأس من أجلي. أنا كنت أريد أن أقول أن بعض من دافع عن هذه، الذي يعني لا أريد أن أدخل فيها، ولكن فقط للتنبيه، أن بعض من يحب ابن حزم حبا عجيبا ولا يراه إلا الإمام الذي لم تنجب الأمة مثله، هذا ظلم في الحقيقة وغير صحيح، يزعمون أن عندما يقال له أنه دخل في جوف الفلاسفة، ليس الغزالي دخل فقط في جوف الفلاسفة ولم يستطع الخروج كما قال تلميذه ابن العربي، لكن في بداية الطلب دخل في جوف الفلاسفة ابن حزم، فيدافعون أن ابن حزم أن دوره فقط في المنطق أنه قرب حده، تعرفون شو قرب؟ يعني قد قرب أسماءه ومصطلحاته بس، وأن موضوعاته لم يكن داخلا فيه، هذا غير صحيح، هذا لم يقرأ كتابه. يرجع إلى الكتاب، هو يشرح الكتب الخمسة التي ذكرناها، الكتب التي خمسة، وهي المقالات، الاعتبارات، البرهان، الإحالة الأولى، الإحالة الثانية، وهكذا يشرحها شرحا، ويبين أن أعظم العلوم في هذا الباب هو علوم البرهان، لأنه يعتمده كثيرا. وقد أحال إلى هذا الكتاب، إلى تقريب حد المنطق، في كتابه الإحكام أحال إليه في المواطن، وفي الفصل أحال إليه المواطن في طرق إثبات العلوم ومناقشة الخصوم. فأردنا فقط أن نقول أن ابن حزم في هذا الباب ليس أثريا كغيره. انتبه هنا إلى الكلمة هنا، وحاجة جميع العلوم النظرية، مقابل ماذا علم النظر؟ العلم الطبيعي، العلم الإلهي. كلمة حاجة هذا العلم لجميع العلوم النظرية، ما المقصود بالنظرية؟ مقابل العلوم الطبيعية، الطبيعية نظرية؟ الأصل أن لا تكون نظرية. الطبيعية ما هي؟ هل تعتمد على الحد والبرهان، أم تعتمد على الحس والمشاهدة والاكتشاف؟ لكن عند أرسطو كل العلوم داخلة في اكتشافها في هذا. هذه إحدى أهم النقاط التي مدح المنصفون من الغربيين المسلمين. واضح؟ عندما مدحوا أهل الإسلام قالوا هم الذين أخرجونا من منطق الأرسطي، الذي هو منطق الصوري، التعامل مع الأمور باعتبار ظواهرها وليس باعتبار جوهرها وباعتبار ذاتيتها وخصائصها. واضح الكلام؟ وتقابل العلوم النظرية كذلك العلوم الإلهية، لأن علم الإلهية ليس له خاص بالنظر، إنما هو سمعي محض، لأنه عالم غيب، له قوانينه، له سننه. اليوم لن نزيد لكم عن الساعة، يكفي اليوم، يكفيكم هذا. لم نتكلم كثيرا، لكنه يعني ضروري لما يأتي. شيخنا المنطق الصوري الأرسطي شرحته البارح، إذا كنت بتكلم عنه اليوم أنت أخلي يأتي، سيأتي إن شاء الله، أقولها سيأتي، سيأتي. لماذا نفرق بين، لماذا سمي عندهم المنطق منطق كبير ومنطق صغير؟ عند أرسطو، نقول عندهم يعني أرسطو، فإنه فرق بين المنطق، بين المنطق القياس الكبير والقياس الصغير، فسمى القياس الصغير بماذا؟ بالقياس الصوري، وهذا إن شاء الله نبينه في المئات حتى ترجعوا لنا ولا تغربوا كل يوم ساعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.